قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: كانوا يقولون ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف لغوي، ونصف طبيب. أما المتكلم فإنه أفسد الأديان والعقائد، لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به، وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. ونصف فقيه، نصف الفقيه قال يفسد البلدان لأنه يقضي بغير حق، فيفسد البلدان ويعطي حق هذا لهذا وهذا لهذا. ونصف نحوي لأنه يفسد اللسان لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. ونصف طبيب يفسد الأبدان لأنه لا يعرف، فربما يصف دواء يكون داء، وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.